الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسجد وبيت طاهر يعبد فيه الرب تبارك وتعالى، وسمي مسجدا لأن أكبر مظاهر العبادة فيه هي السجود لله رب العالمين. فالصلاة مع أن قوامها مبني على القيام والركوع والسجود والتلاوة، إلا أن اختصاص هذا المكان بهذا الركن من أركان الصلاة يدل على عظم هذا الركن عند الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون معه إذا ما سجدوا سجدوا على سبعة أعظم: عظام الجمجمة، الجبهة مع الأنف، ولا بد أن يكون الأنف مستقر على الأرض التي يصلي الإنسان فيها ويسجد عليها، ثم بعد ذلك عظام الكفين، مع مراعاة ألا يفترش الإنسان بذراعيه على الأرض، لأن بعض المصلين إذا ما سجد لله رب العالمين يجعل ذراعه على الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الافتراش، فإنما يسجد على كفيه ويجافي بين ذراعيه وجنبيه، ويسجد على ركبتيه ثم على أمشاط رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، ومعه الأنف، وكذلك اليدان، والركبتان، والقدمان. فهذه سبعة أعظم كما ترى، كلها تطرح بين يدي الرب جل وعلا في سجود ومذلة وإخبات وإنابة لله رب العالمين. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني عليك بكثرة السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ما سجد الإنسان لله جلت قدرته سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها، أي بتلك السجدة، خطيئة. وأول مسجد وضع لله رب العالمين في الأرض هو المسجد الحرام، كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة هي مكة، المعنى واحد، وسميت بكة لأنها تقطع، تبك يعني تقطع أعناق المغيرين عليها. والله تبارك وتعالى حفظ البلد الحرام، وحفظ البيت الحرام، وحفظ الكعبة المشرفة، حفظها الله رب العالمين على مدار التاريخ، فلم يستعمر البلد الحرام مستعمر، ولم يعد عليها عاد قط، وكل من سولت له نفسه أن يعتدي عليها أذله الله رب العالمين، كما هو معلوم في قصة أبرهة عندما قصد البيت من أجل أن يهدمه فأذله الله رب العالمين حتى تساقط لحمه بعد ذلك أنملة أنملة لما رمت عليه الطير الأبابيل حجارة من سجيل فأصابته، فتساقط لحمه بعد ذلك، وكذلك جيشه، كان الواحد منهم يتساقط لحمه أنملة أنملة، فسبحان العزيز الحكيم. يأتي بعد ذلك ثاني المساجد إنشاء في الأرض وهو المسجد الأقصى، بينه وبين المسجد الحرام 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه ذلك صحيحا في حديث أخرجه مسلم رحمه الله. وأفضل مساجد الدنيا كما هو معلوم المسجد الحرام، والصلاة فيه كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وأما الصلاة في مسجد الأقصى ف500 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مسجد قباء فالصلاة فيه تعدل عمرة 2 ركعتان فيه بثواب عمرة كما قال المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن زار المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم نفسه أن يصلي في مسجد قباء 2 ركعتين، فقد صح الحديث أن من صلى في قباء في مسجد قباء 2 ركعتين فإنه يكون له ثواب عمرة. نسأل الله أن يمكننا من ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين. المساجد التي تشد إليها الرحال من أجل الزيارة هي المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجد الأقصى رده الله رب العالمين على المسلمين ردا جميلا. وأما بناء المساجد فقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. أول ما يلحق المؤمن بعد موته من الثواب والأجر علم علمه المؤمن في حياته ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه. فإذا ترك الإنسان مصحفا خلفه وورثه أهله فهم يقرؤون فيه ويتلون آيات الله تبارك وتعالى فإن الأجر يلحقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن هذه الأشياء يلحق المؤمن بعد موته ثوابها وهو في قبره، فتزاد في حسناته بفضل الله ورحمته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط شرطا عظيما في بناء المساجد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة، فلا بد أن تكون النية خالصة لله رب العالمين، تكون نية البناء خالصة لله رب العالمين، لا رياء فيه ولا سمعة، بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا شرط ثقيل جدا. وأما من بنى المسجد من أجل الرياء والسمعة فإنه يكون عليه لا يكون له، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. والله رب العالمين أمرنا باحترام مساجده في الأرض، وأمرنا الله جلت قدرته أن نتخذ زينتنا عند كل مسجد، وأمرنا بذلك أمرا جازما في كتابه العظيم، وحضنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح السنة أن علينا أن ننظف المساجد وأن نجمرها وأن نأتي إليها بالروائح الطيبة وأن نأتي إليها بالبخور من أجل أن نبخرها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحكي أبو هريرة رضوان الله عليه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تجمع القمامة منه، تقم المسجد تقوم على نظافته وتنظيفه، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عنها بعد أيام يعني من افتقاده إياها أين ذهبت. كان يراها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده تقوم على تنظيفه وتجمع ما أصابه من تلك الأشياء التي لا يجمل أن تكون في مسجد من مساجد الله، فضلا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت رضوان الله عليها، فقال هل آذنتموني، يعني فهل أعلمتموني بموتها حتى يقوم على قبرها وحتى يصلي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة رضوان الله عليه قالوا كنت نائما فلم نرد أن نزعجك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأين قبرها؟ فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى قبرها فصلى عليها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع الصحابة رضوان الله عليهم فوقف على قبرها فكبر عليها صلى عليها الجنازة وهي في قبرها بعد الدفن. وكذلك من لم يشهد الجنازة ولم يلحق بها فإنه يسن له أن يصلي على الميت وهو في قبره، فيقوم عند القبر متوجها إلى القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سمرة بن جندب بن رضوان الله عليه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. وهذا حديث صحيح وفيه ملحظ جميل جدا، وهو أنه إذا وسع الله رب العالمين على العبد في بيته فإنه مما يسن له أن يتخذ في بيته مسجدا لنفسه وأهله، مسجد لا يصلي فيه الصلوات الخمس وإنما يتهجد فيه لله رب العالمين ويتعبد فيه لله جل وعلا ويتلو فيه كتاب الله رب العالمين، كما فعل الصحابة الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقصدهم في بيتهم زائرا من أجل أن يصلي في موضع يحددونه لكي تحصل بركة صلاته في ذلك الموضع لكي يتخذوه مسجدا. فطرقهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا قد رشوا الأرض وهيئوها وأتوا بحصير هناك قد أصابه القدم، فقال أين تريدون أن أصلي لكم؟ فقالوا ها هنا يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموضع الذي أرادوا وصلى بصلاته من كان هناك فاتخذوه مسجدا. فاتخاذ المساجد في الدور أمر حسن جدا، أن تتخذ إذا ما وسع الله رب العالمين عليك في بيتك حجرة تجعلها مسجدا، ولا بأس أن تحسن فرشها وأن تهيئ المكان كأنما هو مسجد حقيقي مما يقصده المسلمون يصلون فيه لله رب العالمين، ولكن لا تصلي الخمس في ذلك. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، فإن الدور ها هنا هي القبائل، يعني أن تتخذ المساجد في الأحياء لا أن يكون المسجد الجامع الذي يصلى فيه لله رب العالمين الجمعة هو مسجد البلدة الوحيد، وأما المساجد التي تكون في الأحياء فتصلى فيها الصلوات الخمس ولا يجمع فيها، لأن الأصل أنه إنما يكون في البلدة مسجد واحد يسمى بالجامع أو بالمسجد الجامع، فهو وحده الذي يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجمعة بخطيب واحد بإمام واحد بكلام واحد، بلدة كاملة تجتمع في مسجد واحد هو المسجد الجامع، في كل أسبوع في صلاة الجمعة تسمع كلاما واحدا وتصلي صلاة واحدا، ويرى الرجل عندئذ أخاه في ذلك الجمع المشهود. فإذا ضاق المسجد الجامع عن استيعاب أهل البلد فلا بأس من أن يكون هناك مسجدان جامعان أو أكثر على حسب ما يرى الإمام، ولكن لا يكون كما هو الشأن الآن في كل مسجد من مساجد الأحياء جمعة وخطيب وإمام، هذا مما هو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل ألا تصلى الجمعة إلا في المسجد الجامع. فعائشة رضوان الله عليها تقول أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء وفي القبائل، وأما النص الأول أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، فإذا ألحقت عليه الحديث الذي طلب فيه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في بيتهم في موضع يحددونه، فهذا يدل على أنه إذا وسع الله عليك في بيتك فاجعل موضعا في البيت مسجدا، في هذا المسجد يتلى كلام الله رب العالمين، وفيه يتهجد لله رب العالمين من يتهجد، وعليك أن تنظفه وأن تطيبه. فالله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه أن يتخذوا الزينة لأنفسهم عند كل مسجد، ولا يجمل أبدا أن يكون الإنسان قد تزين وتهيأ للصلاة في مسجد قد قذره الخلق بنفاياتهم وقد حطموه بما حطموه به من قاتوراتهم وقماماتهم، كما هو الحادث الآن في مساجد المسلمين. بل علينا أن نتعهد المساجد وأن يأخذ كل منا ما وجد في الأرض من تلك النفايات، فلو أن كل واحد منا صنع ذلك لنظف الله رب العالمين بنا مساجده في الأرض بأيسر وسيلة وأسهلها بفضل الله رب العالمين. الشاهد وكل الحديث شاهد، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نقلت عائشة وأن تنظف وتطيب، أن تطيب المساجد وأن يمسها الناس بطيبهم وببخورهم، كما رحب النبي صلى الله عليه وسلم من البصاق في المسجد وإلى القبلة، ومن إنشاد الضالة في مساجد الله رب العالمين، وغير ذلك مما يذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، والنخامة ما يخرجه المرء من صدره فيخرجه عن طريق فمه أو عن طريق أنفه، فجعل ذلك في قبلة المسجد، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حكها صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف عند الإزالة، وإنما دعا بزعفران فلطخه به، لطخ الموضع الذي أصابته النخامة بزعفران من أجل أن يذهب اللون وأن يأتي بالريح الطيب، لأن الزعفران له لون وله ريح، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الأثر أثر النخامة من قبلة المسجد، ولم يكتفي بحكها بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أتى بزعفران فلطخ الموضع بالزعفران يغير اللون ويأتي بالرائحة الحسنة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصقن الرجل بين يديه، لا يبصقن بين يديه إذا قام في الصلاة، لأن الله جل وعلا قبل وجه أحدكم إذا صلى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى النخامة في المسجد أقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، يعني يتنخم أمامه وفي قبلته، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ يا الله، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيحب أحدكم أن يستقبله رجل منكم فيتنخم في وجهه فيتنخع في وجهه؟ إذا كنت لا ترضى ذلك لنفسه أفترضاه لله؟ لا إله إلا الله. إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليدفل هكذا في ثوبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبصق في ثوبه ويدلكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا آبتك النخاعة التي تخرج من صدرك في صلاتك فيمكن أن تبصقها في فمك وأن تدلكها. وأما ما آتانا الله رب العالمين من الترف من استخدام المناديل التي ترمى والتي تغسل إلى استخدام أمثال هذه الأمور مما يسر الله رب العالمين علينا، فعلينا أن نتخذ أمثال هذه الأمور، وهي لا تحدث في الصلاة شيئا يذكر، يعني لو أخرجت منديلك فبصقت فيه أو تنخمت فيه في الصلاة فصلاتك صحيحة لا شيء فيها، وليس ذلك بمكروه، بل هو مما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ثم يقول: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، يعني يكون الله رب العالمين في قبلته والملك عن يمينك، فلا يبصق أحدكم بين يديه ولا عن يمينه. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. والفائدة الهامة التي تلحق بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقيد ذلك ببنيان ولا بفضاء، فكل من بصق تجاه القبلة وكل من بصق تجاه القبلة وتلقاء القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، سواء كان ذلك في البنيان في بيته أو في بيت الله جل وعلا، أو كان تفله في اتجاه القبلة في الفضاء، فإن ذلك لم يقيد بشيء. وأما الذين قيدوا ذلك بالفضاء وقالوا لأنه لا يكون بينه وبين قبلته شيء، ثم إن البنيان إنما يخرج من هذا الإطلاق الذي قاله الرسول، فهذا تقييد بغير مقيد. كل من تفل تجاه القبلة يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا عندما كان المسجد على الهيئة التي كان عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له فرش قط، وإنما كان مدكوكا بالحصباء. وكان الرجل إذا أراد أن يسجد لله رب العالمين وجاءت الحصاة تحت أنفه أو تحت جبهته وكانت تؤذيه إيذاء شديدا، ربما ما زال يتململ حتى يرفع من السجود، وربما أماط الأذى أو الحصاة بعدئذ عن جبهته أو أنفه بعد أن يرفع من السجود. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متكوكا إلا بالحصباء ولا فرش فيه، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حوائطه من اللبن، يعني من الطوب النيئ، وكان سقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام على جذوع النخل أعمدة، ثم قامت عليها متعامدة فوقها جذوع من النخل، وأما السقف فكان من سعف النخيل ومن الجريد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر عندما أري أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، أصاب من السماء السقف مطر ثم نزل على الأرض وهو يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس سجد في ماء وطين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل ماء المطر من السماء لم يجد سقفا يحجزه عن أن يكون على أرض مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختلط بما هنالك فصار طينا. والنبي عندما سجد سجد لله في ماء وطين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فهو خير مساجد الدنيا بعد المسجد الحرام. ولعلك تقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد من الإمكانات ولم يكن عنده من المعدات ما يمكن أن يشيد به مسجدا يكون عظيم السقف عظيم الأعمدة كثير الأبهاء عظيم المساحات عظيم الفرش إلى غير ذلك مما تفنن فيه الناس اليوم، في حين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه إذا ما زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا خبر أو هو في الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ما زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار، فهو دعاء هاهنا، فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تقول إنه لم يكن يجد من الإمكانات ما يجعل به المنبر الذي كان 3 درجات 30 درجة، لعلك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من المال أو من الإمكانات ما يزين به المسجد ويزخرفه، وهذا اعتراض باطل، وتفاهته وعلته قد جعلته يولد عليلا بل ميتا لا يستحق أن يلتفت إليه. ولكن الرد عليه ها هنا أن الله جلت قدرته الذي سخر لسليمان الجن يبنون بين يديه ما يبنون ويشيدون بين يديه ما يشيدون، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا خلاف بين البشر جميعا هو خير من سليمان، بل هو خير الخلق قاطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل كان ربنا جلت قدرته لا يعطي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعطاه سليمان من تسخير الجن بين يديه لكي يبنوا له المسجد، وهو كان يحمل التراب على عاتقه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعمل مع الأصحاب كتفا بكتف ويدا بيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يرتجزون بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبنون مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك هو العمل المضلل، فكانوا يعملون والنبي يعمل معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الحكمة إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل التراب على عاتقه الشريف ويعمل في المسجد يبنيه بنفسه ويختلط عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتراب المسجد وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم؟ لأن هذا المسجد هو المسجد الذي تدل فيه الجباه لله رب العالمين، المسجد الذي توضع فيه الآناك التي تشمخ على خلق الله، توضع صاغرة ذليلة بين يدي الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نجعل ذاتيتنا وأن نجعل كينونتنا بعيدة عن مساجد الله، وأن ندخل المساجد متجردين عبادا لله أذلة صاغرين، وعندئذ تحط علينا أنوار رحمات رب العالمين التي تتنزل على مساجد الله رب العالمين. لو قلت إن النبي لم يكن يجد من الإمكانات ما يهيئ به مسجدا مشيدا كما سخر الله رب العالمين الجن لسليمان، فإن مقام محمد عند الله جل وعلا أعلى وأكبر من ذلك بفضل الله رب العالمين وكرمه ومنته. وكان ربك وما زال قادرا على أن يقول لهذا المسجد النبوي كن فيكون في التو واللحظة، وأن يكون بالأمر الإلهي المباشر لا بواسطة الجن المؤمنين ولا بواسطة ذوي الأيدي من المؤمنين من الإنس العقلاء المخبتين، ولكن جعل الله رب العالمين المسجد مبنيا على هذه الصورة وأمر بتطييبه وتنظيفه وتجميره وتبخيره عناية به من المؤمنين وإظهارا لمحبتهم لبيت الله رب العالمين. فاللهم انفعنا بمساجدك في الأرض يا أكرم الأكرمين، واجمعنا جميعا في المسجد الحرام وفي مسجد نبيك الكريم، ورد على المؤمنين المسلمين المسجد الأقصى السليم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.